أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من أول يتفجر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء، وإن منها لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في تفسير قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا، ثم ذكر تعالى سبب الأمر بذبح البقرة وهو أول القصة، لأن ترتيب أحداثها أنهم وجدوا قتيلا بينهم لا يدرون من قتله، فأتوا نبي الله موسى ليكشف لهم القاتل، فأمرهم بذبح البقرة ليضرب القتيل ببعضها فيحيا بأمر الله. ليخبر عن قاتله، فقال تعالى وإذ قتلتم نفسا، أي واذكروا يا بني إسرائيل قصة قتل بعض أسلافكم نفسا محرمة، فدارأتم فدافعتم واختلفتم واختصمتم فيها في شأن قتلها، رحمكم الله، وتحديد القاتل، ولما تخاصموا فيها صار كل واحد من الخصماء يدافع الآخر فيدفع عن نفسه ويرميه على غيره، والله مخرج مظهر لحقيقة ومبين من هو القاتل لا محالة، ما كنتم تكتمون تخفونه وتسترونه من تعيين القاتل. طيب، ما كنتم تكتمون، ما هي عبارات المفسرين؟ لأن بعضهم يعرف القاتل وبعضهم لا يعرفه، ليس الجميع يعرف القاتل، تكتمون ماذا؟ والله مخرج ما كنتم تكتمون. تكتمون ماذا؟ أيوة. بس طيب بغوي لأن القاتل كان يكتم القتل. يعني بس القاتل تكتمون يعني ما يكتمه القاتل بس. طيب ماذا كان شيء؟ طيب ذكر تكتمون جملة في موضع خبر كان والعائد محذوف والتقدير تكتمونه وعلم قول بأنه قتله طلبا لميراثه. غريبة. طيب لا تكتمون ماذا؟ ما كنتم تكتمون وش ما الذي يكتمونه؟ جلالين إيه؟ ما كنتم تكتمون من أمرها وهذا اعتراض وهو أول قصة. تكتمون من أمرها. طيب أيوه في شح في المعلومات في نقص في المعلومات. المكتوم هو أمر المقتول. أمر المقتول ألوسي. أيوة يعني استبعد احتمال ما تكتمونه من أمر القتيل وغيره. ما تكتمونه من أمر القتيل. طيب غيره في شيء؟ أيوة. ما كنتم تكتمون أي مبرم ما كنتم تكتمونه من تعيين القاتل. من تعيين القاتل. يعني هم إذا كان يعرفون القاتل لماذا يتدارؤون؟ طب ليش تدارؤوا؟ تدارؤتم فيها كل يبرئ نفسه ويتهم غيره. يعني ممكن يكون بعضهم يعرف القاتل ممكن ويكتمونه لكن البعض مو كل ليس كلهم. يعني لو كان كلهم يعرفون القاتل كما تدافعوا واختصموا ورمى بعضهم بعضا واتهم بعضهم بعضا وكاد أن يحصل بينهم مقتلة ويحصل بينهم. فالذي يعرف القاتل من هو بعضهم وليس كل القوم. ما رأيكم؟ أيوه. التدارب ومسيب الآن لا يضر والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار والبحث كان للدلالة على تقدم الإنسان. الإشارة. كيف؟ مثل ما دوس الإشارة كان بعضهم يعلمون والله مخرج ما كنتم تكتمون من أمر القتيل حنية على القاتل وعدم رحمة بالمقتول ومن يبكيه ومن يحزن عليه وعدم مبالاة بتهمة الأبرياء الذين تضطرهم الحالة إلى الدفاع عن أنفسهم. مخاطبة القتلة ذكر شيء في ابن الجوزي أمر القتيل وهذا يكون من أمر القتل من أمر القتل من أمر القتيل من أمر القاتل. الآن صار عندنا من أمر القتيل ما تكتمون من أمر القتيل ما تكتمون من أمر القاتل ما تكتمون من أمر القتل. أيوه السعدي طيب نحن إيش كتبنا ما كنتم تكتمون تخفونه وتسترونه من تعيين القاتل يعني بس هو الإشكال إن لو كانوا كلهم يعرفون القاتل لماذا تداره فنقول يعني إن بعضهم يعرف القاتل وأن الله مظهر ما يعرفه بعضهم من أمر القاتل البعض يعني ليس الكل. طيب تحرير التنوير ماذا شيء طيب إذن نوع عبارة بعضهم هذه فما دام الشنقيطي نص عليها خلاص إذن نكتب هنا يعني خلاص وجدنا على الأقل واحدا من المفسرين ما كنتم تكتمون تخفون وتسترون ما كنتم تكتمون طيب من هو ومظهر القاتل ومبين من هو القاتل لا محالة والله مخرج مظهر الحقيقة ومبين من هو القاتل لا محالة ما كنتم تكتمونه تخفونه وما يعرفه بعضكم من أمر القتيل والقاتل ما كنتم تكتمون تخفونه وما يعرفه بعضكم من أمر القتيل والقاتل. وفي الآية ظلم بني إسرائيل بكتم الحقائق وفيها أن تبادل الاتهامات يؤدي إلى الفتنة. طيب وبعدها إيش؟ وتبيين الحقيقة يقطع ذلك. وتبين حقيقة يقطع ذلك، وفيها أن الله قادر على إظهار المكنونات. وإيش؟ أيوة، وإبراز المخفيات. إبراز المكنون وإظهار المخفي. طيب، وما أن الله قادر على إخراج المكنونات وإظهار المخفيات. تعديل: أن الله قادر على إخراج المكنونات وإظهار المخفيات. قال المسيد بن رافع رحمه الله: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهره الله أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، أي ولو بعد حين. فقد قال تعالى: لكل نبأ مستقر. لكل نبأ مستقر. وقال الشاعر: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. وفيها التحذير من أن يكتم الإنسان شيئا لا يرضاه الله، وفيها أهمية البحث والتحري في الجرائم الغامضة لكشف الحقيقة حتى ترتفع الفتنة ولا يتفاقم الأمر، وأن التوصل إلى كشف أسرار الجرائم نعمة من الله. طيب، إيه؟ أيوة. إيش؟ اتفقنا على أن نجعلها في الآية التي بعدها، صح؟ طيب، في شيء آخر؟ هنا. يعني خلاصة ما قاله، لئلا يتفرق بنو إسرائيل عليه. طيب، إذن هذه فوائد الآية. وكنا أظن قرأنا شيئا من تفسير الآية التي بعدها كلها. كل يخبر بما علم. طيب، فقلنا اضربوه ببعضها. ابن جزي موجود اليوم؟ ابن جزي موجود؟ طيب، اقرأ لي. قرأ لنا بس تفسير الآية هذه الأخيرة. من اقرأ تفسير الآية الأخيرة من ابن جزي. ها؟ لا، فقلنا اضربوه ببعض. قال اضربوه القتيل أو قريبه ببعضها مطلقة. يعني ابدأ الحمد لله. سامي شيخ. طيب، تفضل. نعم، اقرأ. قال: ما كنتم تكتمون من أمر القتيل ومن قتله اضربوه القتيل أو قريبه ببعضها مطلقة. وقيل الفخذ وقيل اللسان وقيل الذنب. كذلك إشارة إلى حياة القتيل واستدلال بها على الإحياء للبعث، وقبله محذوف لا بد منه تقديره ففعلوا ذلك فقام القتيل. ثم ذكر فائدة شيخ استدل المالكي بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني. اللوث التي سبقت الإشارة إليها. طيب، ابن كثير رحمه الله قال: فقلنا اضربوه ببعضها، وذكرنا مسألة تعيين البعض هذا، ولو كان فيه فائدة لأخبرنا به، والأقوال التي قيلت فيه، وكذلك يحيي الله الموتى، القدرة على إحياء الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، يعني بين لهم ذلك بمثال، كما نبه بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام وهي رميم، وآية لهم الأرض الميتة، ثم موضوع اللوث. طيب، إذا نكتب الآن حديث أبي داود الطيالسي الذي ذكره ابن كثير، أنا كتبنا حديث ابن عباس إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة، وقلنا إن في سند ضعيف لأجل رواية عبد الواحد عن الأعمش. طيب، ثم حديث أبي داود الطيالسي اللي فيه أبي رزين العقيلي، قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا، في اللي فيه وكيع بن عدس، أيوة، طيب، قال الألباني في السنة لابن أبي عاصم إسناده ضعيف. طيب، وكيع بن عدس لا يعرف، قال الذهبي لا يعرف، قال البني السنة بن أبي عاصم ضعيف، هو رواه بنفس السند يعني. ثم بين تعالى فائدة ذبح البقرة وعلاقته بكشف القاتل، فقال: فقلنا اضربوه أي اضربوا هذا القتيل، ببعضها أي بجزء من أجزاء البقرة، ولم يبين لنا ما هو. هل كان الرأس أو الفخذ أو اللسان أو غيره أو غير ذلك؟ لأنه لو كان في تعيينه فائدة لنا لبينه عز وجل. فإنه كريم لا يمسك عن عباده ما يستفيدون منه ويحتاجون إليه. ثم إن المعجزة حاصلة بإحياء القتيل عند ضربه بأي جزء من أجزاء البقرة، وهذا يكفي للاعتبار. وفي الكلام حذف تقديره، وفي الكلام حذف يفهم من سياق الآية تقديره، فضربوه ببعضها فقام القتيل حيا بإذن الله فأخبر عن قاتله، وقيل إنه سقط ميتا بعدها. وقيل إنه عاد وسقط ميتا بعدها. كذلك يحيي الله الموتى بين قوسين، كما أحيا هذا القتيل فنبه تعالى على قدرته على البعث بما شاهده بنو إسرائيل من إحياء ذلك القتيل. ويريكم آياته طيب كما احنا غيركم خطين وهو قادر على إحياء عباد على إحياء وهو قادر على بعث الأموات بكلمة واحدة كما قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ويريكم آياته بين قوسين يظهر لكم الدلائل البينات على قدرته لأن من أحيا نفسا واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس لعلكم تعقلون بين قوسين لأجل أن تعقلوا عن الله آياته الكونية والشرعية لأجل أن إيش؟ وتعلموا قدرته سبحانه طيب وفي الآية إيش هذه الفائدة الآن اللي ادخرناها سابقا تربية النفس على تربية النفس على عدم التطلع والاشتغال بما لا فائدة لها بمعرفته بمعرفة ما لا فائدة لها من معرفته وفيها حجة على منكري البعث ونقل لمن حضر القصة من بني إسرائيل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين فإنهم وإن كانوا يقرون بإحياء الموتى إلا أن الله أراد أن يريهم ذلك عيانا وفيها وفيها التركيز على المعاني والمقاصد الأساسية للقصة وعدم الاشتغال بتتبع الجزئيات التي تصرف عن المقصود وتوقع في التكلف والكلام فيما لا دليل عليه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني هذه قريبة من الفائدة الأولى، ولكن المقصود أنه يعني الذي ينبغي على يعني طالب العلم والداعية لما يحدث الناس أو يبحث مسألة، يعني أنت الآن في قصة بني إسرائيل، إيش يهمك؟ إيش يهم الناس؟ المقاصد الأساسية للقصة، يعني المعجزات، قدرة الله على أحياء الموتى، حجة على منكري البعث، هذه المقاصد الأساسية. أما راح نشتغل يقول لا، نبغى نشتغل الآن، نبغى نشوف البعض هذا إيش هو، الرأس ولا اللسان ولا القلب، فيشغلك التتبع هذا يشغل عن المقصود الأساسي. فلما نروح في قصة مثل هذه نتتبع المعاني الأساسية والمقاصد للقصة، وليس نشتغل بالجزئيات التي أصلا ما خصوصا إذا ما عليها دليل والدخول فيها من التكلف الذي نهينا عنه. طيب، بعضهم يقول إن يعني إنه أبين في الحج على بني إسرائيل أنه قيل لهم اضربوه ببعضها، ولم يقل لموسى أنت اضرب القتيل ببعضها، لأنه يعني لأنهم إذا ضربوه بأنفسهم، إذا ضربوا القتيل بأنفسهم ببعض البقرة ورأوا آية الله أنه أشد تأثيرا فيهم من أن يقال هذه معجزة لموسى أو هذه لموسى. فالمهم فهم بعضهم فقلنا ضربوه ببعضها، يعني ضربوه أنتم، نعم، أن الخطاب لهم وليس لموسى، أنهم الذين يفعلوا ذلك، يقوم بضربها بأنفسهم ليروا الآية بأنفسهم. ولا يستبعد على بني إسرائيل يعني لو فعلها موسى أن يتهموه بالسحر، يعني ممكن يذهبوا في مجال آخر، فإنهم أمروا هم بضربها. ففي أحد ذكر شيء مفسرين على هذه المسألة أنه فقلنا اضربوه يعني أنتم، يعني ليس موسى، أنتم اضربوه. طيب، وفيها أن توجيه الأمر لبني إسرائيل بأن يقوموا هم، وفيها أن توجيه الأمر إلى بني إسرائيل بأن يقوموا هم بضرب القتيل لبعض البقرة بأن يقوموا هم بأنفسهم، ولا بأن يقوموا هم، ولا بأن يقوموا بأنفسهم، إيش الأحسن؟ هم بأنفسهم ما تصير ما أقدر أتمكن أن أستطيع أن أجي. طيب لأن يقوموا بأنفسهم بإيش؟ لا بأن يقوموا بأنفسهم يمكن أوضح. أيوة بإيش؟ بضرب القتيل بعض البقرة. ليكون ذلك أبلغ. طيب إذا انت خلاص نحطهم في الأول ونشيل بأنفسهم. طيب بأن يقوموا هم بضرب القتيل ببعض القتل يكون ذلك أبلغ في نفوسهم. من رؤية قدرة الله وإقامة الحجة في بعث الموتى أو على بعث الموتى. طيب استنبط بعضهم من القصة يعني انه ليش الله كان قادر على احياء الميت هذا بأن يقول قم او كن قائم يأمره بأن يكون حيا فيحيا، فليش كان عن طريق ذبح البقرة؟ يعني الآن كان بالإمكان أن الله عز وجل يحيي الميت بالكلمة، خلاص قم حيا يقوم حيا، فليش صارت عن طريق ذبح البقرة؟ ها؟ ايوه ايوه طيب هذا يعني لو كان السؤال ليش توجه الأمر إليهم ولم يكن لموسى، فقالوا إنه حتى لا يتهم موسى بأنه ساحر أو أنه هو أحيا القتيل بنفسه أو شيء من هذا، فيصير هم يضربونه ويرون ذلك لأنفسهم، فلا يكون قيل وقال عن موسى عليه السلام. لكن نحن يعني أقصد ممكن نقول هنا وفي إحياء القتيل بهذه الطريقة عدة فوائد. إيش تقول؟ إيش؟ ذكر. بس لأجل يعني في صياغتها كفائدة، يعني أن أقول الآن في إحياء القتيل بهذه الطريقة عدة فوائد، وكان بالإمكان أن يحيى بأمر الله دون حاجة إلى ذبح البقرة، ولكن طيب، ولكن كان لما جرى فوائد منها، ثم نعيد تركيب العبارة. أولا، أن ضرب ميت بميت ليحيى بأمر الله أبلغ في بيان قدرته تعالى، فالقتيل ميت والبقرة مذبوحة ميتة، فالآن صارت العملية ضرب ميت بميت ليحيى، هل هذا أبلغ من أن يحييه بالكلمة؟ أبلغ في نفوس المشاهدين بني إسرائيل. طيب، وكذلك أو ثانيا يعني التقرب إلى الله بذبح القربان لأن البقرة هذه ذبحت على اسم الله، طيب فهو تقرب ذبحت تقربا إلى الله، فازدادوا طاعة يعني بهذا، فقلنا تقرب الله بذبح القربان لزيادة الطاعة، والتوسل إليه بها. فالآن هم يريدون كشف الحقيقة، فذبحوا قربانا ليتوسلوا بالطاعة إلى الله ليحقق المقصود وهو كشف القاتل. طيب، ثالثا إزالة ما علق في نفوس القوم من تقديس العجل الذي عبدوه. طيب إذا لو قال قائل ليش تمت العملية عن طريق ذبح بقرة؟ يعني كان ممكن يحيى بأمر الله وخلاص يخبر عن قاتل ويرجع تنتهي القضية. فنقول كان في ذلك فوائد، كان في ذلك فوائد تكون بهذه الطريقة. طبعا هذه من عبارات الصوفية، يعني اذبح نفسك حتى يحيا قلبك، ومدري ايش يعني يكون يعني. فممكن نضيف رابعا الى الفائدة، وقد يكون فيها فائدة لأصحاب البقرة إذا كانوا فقراء أو يتامى بما حصل لهم من الغنى. طيب غيره في فوائد من القصة؟ ليش؟ يعني بس من أي وجه؟ يعني إيش نحن إيش اللي في شرعنا؟ إيش الآن؟ لا لازم يكون في سبب. في هذا القسامة، هذا يعني حكم شرعي، الحلف الذي سبق بيانه أن يحلف 50، واللوث على من استدل بالبقرة عليه، وإيش حرمان القاتل من الميراث. لكن طبعا كل إسرائيليات، يعني لو قلت ما هو الدليل، من وين جبنا أن القاتل حرم من الميراث؟ من الرواية الإسرائيلية، من الرواية. من وين جبنا أنه هذا؟ يعني الفوائد الأخرى لأنها جاءت من، يعني ما هي من نفس سياق الآية، ليست من سياق الآية، من الروايات، من الروايات التي جاءت، الله أعلم بصحتها. لكن يعني المقصود طبعا فيها فائدة لهذه الأمة. نحن أصلا لو ما استفدنا منها إلا قضية جواز السلم في الحيوان الذي سبق ذكره، وأنه ينضبط قابل للوصف المنضبط، كافي. طيب غيره؟ طيب غيره؟ طيب غيره؟ الاختبار. اختبار بني إسرائيل بالأوامر التي لا يتبين من البداية الحكمة منها من البداية، لكن سقطوا في الاختبار، لأن أول شيء قالوا أتتخذنا هزوا، أول شيء يعني كل هذه الفوائد ستنتج، وكانوا يعني سيحرمون أنفسهم منها. تذبحوا بقرة، تذبحوا بقرة، أتتخذنا هزوا. يعني ممكن نأخذ منها أيضا أنه يعني أن المتعالي على تطبيق أوامر الله يفقد الفوائد، الذي يتعالى على تنفيذ أمر الله يحرم من فوائد بركة تنفيذ الأمر. يعني تنفيذ أمر الله يؤخذ منه فوائد وحكم وعبر كلها ممكن يحرم منها هذا الذي يمتنع عن التنفيذ. لما نفذوا ظهر لهم حكم عظيمة، من أول كانوا ممتنعين عن التنفيذ، يعني يدفعونه ويؤجي، ما هي، ما لونها، ما لا يريدونه. لما ذبحوها ظهرت لهم حكم عظيمة، أولا عرفوا القاتل، ثانيا قامت قدرة، يعني دليل على قدرة الله على البعث، ضرب ميت بميت، يحيى شخص من ضرب ميت بميت، يعني عجيبة، إلى غير ذلك من الفوائد. طب نقول وفيها بركة تنفيذ أمر الله بحصول الفوائد المتعددة وظهور الآيات الباهرة وزيادة الإيمان ورؤية العجائب التي تثبته في النفس. أيوة، وفيها بركة، إيش قلنا وفيها بركة؟ وفي أول فائدة، وفيها بركة تنفيذ أمر الله ولو لم يدرك العقل الحكمة منه. طيب، وذلك بحصول، ما دام طال الفصل يقول وذلك بحصول كذا كذا الفوائد من ورائه. طيب، ما هي الإسلام؟ اي طيب، اولا بالنسبه للفائده وهي قضيه الاسباب، طيب نكتب وفيها العمل بالأسباب المؤدية إلى ظهور الحقائق وكشف الجرائم. لا، هذه فائدة وحدها، بذل الأسباب. لعلكم تعقلون، يعني ارتباط، يعني من هذا هو هذا من مباحث علوم القرآن، اللي هي إيش العلاقة بين نهايات الآيات وموضوع الآية؟ يعني هذه انتهت والله عزيز حكيم، هذه انتهت والله غفور رحيم، وهذه انتهت لعلكم تعقلون، هذه انتهت لعلكم تتقون، وهذه انتهت. ها طبعا هذه يسموه علم المناسبة، علم المناسبة، علم المناسبة بيان الارتباط بين نهاية الآية وموضوع الآية، هذا علم قائم بذاته، يعني في مؤلفات مستقلة علم المناسبة. ومن الكتب التي تناوله كتاب البقاعي، البقاعي نظم الدرر في تناسب الآية والسور، يبين يعني إيش علاقة السورة بالسورة التي قبلها والسورة التي بعدها، والآية إيش علاقتها بالآية التي قبلها والآية التي بعدها، وإيش يوجد داخل الآية من العلاقة بين فقرات الآية أو نهاية الآية وموضوع الآية. نظم الدرر في تناسب الآية والسور، طبعا يعني يذكر أشياء قد يجي عليها ملاحظات مثلا، أو يجي واحد يقول هذه فيها تكلف، لكن يبين على ارتباطات وعلاقات مفيدة. طيب غير الفوائد، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الفوائد تعظيم الله عز وجل حيث أسند الأمر إليه بصيغة الغائب، إن الله يأمركم، مثل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وذكر منها أن استعمال البقر في الحرث والسقي كان قديما معروفا في الأمم، وذكر منها أن الإنسان إذا لم يقبل هدى الله من أول مرة فإنه يوشك أن يشدد الله عليه، وذكر منها تأخير ذكر السبب بعد القصة والمبادرة بذكر النعمة قبل بيان سببها، يعني إن هذا من فوائد التقديم والتأخير ذكر النعمة قبل بيان سببها. وذكر منها أن قول الرسول قول لمرسله إذا كان بأمره لقوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها. وذكر منها أن المبهم في أمور متعددة أيسر على المكلف من المعين، يعني إذا قيل له افعل بعض الأشياء هذه أحسن يقول افعل هذا الشيء بالتحديد أيسر، يعني عدم التعيين أيسر من التعيين. مثل إيش مثلا؟ يعني هاته أمثلة من أحكام شرعية فيها أن الله ما عين، طلب منا شيء وما عين، وأنه هذا فيه يسر علينا. لا يعني نفي تكليف يعني في عبادة كذا حكم، يعني الأكل هذه ما حنسوي الواحد يسويها تلقائيا كذا بدون، حتى لو ما في تكليف حياكل. لا يعني مثل مثلا نقول فليتصدق بشيء مثلا فليتصدق بشيء ما عين، ها فخلص تصدق بلحم برز بخبز بنص كيلو بكيلو نبغى أمثلة كذا على أحكام، إن الواحد يعني كلفنا بأشياء بدون تعيين فيصير المكلف يعني يسوي هذه أو يسوي يعني أنه فيه تيسير عليه، فيه تيسير أنه فيها مفتوحة، أنه أمرنا بشيء مفتوح نعم بحيث أنه ما يصير أيسر علينا لو فعلنا، يعني لو جبت أي حكم أنه من فعل كذا فليتصدق بشيء. خلينا نقول مثلا من قال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك يدعو للقمار، يعني يقول تعال نلعب قمار، من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. طيب فهذه كفارة غير معينة، يعني تتصدق بصاع، بنصف صاع، بمطبوخ، بغير مطبوخ، بلحم، برز، بخبز، بكيفك، يعني فليتصدق خلاها مفتوحة، يعني أن غير المعين أيسر على المكلف من المعين. اذبحوا بقرة، أي بقرة، خلاص، كبيرة، صغيرة، صفرة، حمراء، ذكر، أنثى، اذبح بقرة وبس. فنبغى أمثلة على أحكام جاءت كذا مطلقة، مثلا افعلوا كذا بدون ما يحدد بمواصفات معينة، مثلا الأضحية فيها تحديدات، الهدي فيه تحديدات، زكاة الفطر فيها تحديدات، صاع ومن طعام من يعني في، وإن كان طبعا تحديد لكن في أصناف متعددة، مثلا كفارة اليمين، عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، يعني في تيسير، لكن في أوامر أخرى مفتوحة تماما، يعني افعل كذا من أي نوع ومن أي مقدار وبأي مقدار تمشي. طيب مثل تعالى أقامرك، أيوة مثال، وش هذا هو اللي كنت بتقول؟ جاء الأضحية فيها تحديد، يعني لازم من بهيمة الأنعام، ولازم 6 شهور من الضأن أو سنة من المعز وسالما من العيوب، يعني فينا من التحديدات، إيه؟ أيوة يعني تكليف، مثل اذبحوا بقر، ها؟ ايوه يعني هو من جهة انه الصومة بالصيف ولا بالشتاء وهذا ماشي، يعني بس انما فيها يعني شهرين متتابعين، يعني فيها تقييد، ما هي مفتوحة، فيها هذه من الكفارات المغلظة يعني.